سورة المعارج. سورة المعارج. سورة المعارج. سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل. سأل سائل. بعذاب واقع. للكافرين. للكافرين. ليس له دافع. ليس له دافع. من الله. من الله. ذي المعارج. ذي المعارج. تعرج الملائكة. والروح إليه. والروح إليه. في يوم. في يوم. كان مقداره. كان مقداره. 50,000 سنة. 50,000 سنة. فاصبر صبرا. فاصبر صبرا. فاصبر صبرا جميلا. فاصبر صبرا جميلا. إنهم يرونه. إنهم يرونه. بعيدا. بعيدا. ونراه قريبا. ونراه قريبا. يوم تكون السماء. يوم تكون السماء. يوم تكون السماء. كالمهل. كالمهل. وتكون الجبال. وتكون الجبال. كالعهن. كالعهن. ولا يسأل. ولا يسأل. ولا يسأل حميم حميما. ولا يسأل حميم حميما. يبصرونهم. يبصرونهم. يود المجرم. يود المجرم. لو يفتدي. لو يفتدي. من عذاب يومئذ. ببنيه. ببنيه. وصاحبته وأخيه. وصاحبته وأخيه. وفصيلته التي. وفصيلته التي. وفصيلته التي تؤويه. ومن في الأرض. ومن في الأرض. ومن في الأرض جميعا. ومن في الأرض جميعا. ثم ينجيه. ثم ينجيه. كلا إنها لظى. كلا إنها لظى. لظى. لظى. لا لا لظى. لظى. هنا توجد إمالة. ظ ل ظ. لظى. نزاعة. نزاعة. نزاعة للشوى. نزاعة للشوى. تدعو من أدبر. تدعو من أدبر. من أدبر وتولى. وجمع فأوعى. وجمع فأوعى. إن الإنسان. إن الإنسان. أحسنتم. نعيد مرة أخرى لوحنا. ينتهي هنا رقم 18. ينتهي لوحنا. سورة المعارج. سورة المعارج. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سال سائل سال سائل بعذاب واقع بعذاب واقع سال سائل بعذاب واقع سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا جميلا إنهم جميلا إنهم صبرا جميلا إنهم يرونه صبرا جميلا إنهم يرونه إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يبصرونهم يا ود المجرم يا ود المجرم يا ود المجرم لو يفتدي يا ود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى كلا إنها لظى لظى لظى إنها لظى نزاعة للشواء نزاعة للشواء تدعو من أدبر وتولى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى وجمع فأوعى إن الإنسان إن الإنسان سمعتم؟ يلا اقرأوا لي الآية الأولى وأنا أعيدها بسم الله الرحمن الرحيم أولا اقرأ وأنا أعيدها بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سال سائل بعذاب واقع سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرمون يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان أحسنتم. يلا الفوج الأول يقرأ الآية الأولى كاملة والفوج الثاني الآية الثانية كاملة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة واحد وقفا قف قفوا قفوا قف يلا أنا أقرأ البسملة وأنتم تبدأون الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذا المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا ما شاء الله. يلا نقرأ اللوحة كاملة مع بعض. قفوا واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم لسان سائل بعذاب بواقع للكافرين ما ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج ما شاء الله.